باب واسع الله أدخل فيه مين؟ كل المؤمنين. وعجبت لمن مكر به. مكر به دي معناها ايه؟ بيت له الشر بحيث يخفى. لان ما هو المكر؟ المكر تبييت شر لخصمك. خصمك دي هو بحق، هو على شر وانت بحق، يبقى شر يبيت لمين؟ لخير. اهو ده المكر السيء. مقابل مكر ايه؟ حسن. ولذلك ربنا بيقول ولا يحيق المكر السيء الا باهله. اذا ففيه مكر مش سيء، كان يبيت صاحب الحق لصاحب الشر تبييتا يخفى عليه. يبقى ده مكر ولا مش مكر؟ يبقى ده اسمه مكر ايه؟ ولذلك ربنا قال افتنوا الهي فان كانوا يمكرون ويبيتون. هم يبيتون، انما ان بيتوا على الخلق جميعا لا يبيتون عليه. يبقى عارف، لكن انا رب وان بيتت لهم فلن يستطيعوا كشف هذا التبييت. يبقى انا خير الماكرين ولا مش خير الماكرين؟ لان اللي تبيت ده من الممكن ينعرف، يبقى مكر خير. انما المكر الحقيقي بقى اللي مفيش وسيلة انها تنعرف. يبقى ربنا لما يبيت لخصومه يبقى ما يقدروش ايه يعرفوا، يبقى خير الايه؟ خير الماكرين. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فاني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا، حتى اللي يطلب الدنيا وعايز نعمة واسعة وعايز جاه وعايز ثراء برضو ربنا هنا قال وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع الى قول الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. حين تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله اتتك الدنيا مهرولة، لانك جردت نفسك من حولك وقوة حيلك واسبابك وتركت الامر لمين؟ فاني سمعت الله بعاتبها يقول اي في صاحب الجنة ما شاء لو ولو بلولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا ولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. اذا فالجوانب البشرية في النفس هي خوف له وصفة، هم له وصفة، مكر بيك لها وصفة، طلب دنيا وسعتها لها ايه؟ لها وصفة. الوصفة اللي معانا اللي هنا جت هنا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. النعمة هي ان يعطيك على قدر عملك، والفضل انه زود. لم يمسسهم سوء كان من نسيج ذات ذلك ان جمعوا بين كل ما وهب لهم واتبعوا رضوان الله، لانها اصبحت ايه؟ عملية مجربة. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم يريدون ان يثبتوهم عن لقاء كفار قريش، فيريد الحق ان يقول ما الدافع على هذا؟ ايه اللي حصل ده؟ قال انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. يخوف ايه؟ يبقى دي صرخة الشيطان، يصح انه يصرخها ويتمثل في بشر، ويصح انه ينزغ لواحد من الناس يقولها زي لعين مثلا. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. انا اريد حين نقرأ القرآن نشوف ظاهر اللفظ ده يخوف اولياءه. طب اولياء الشيطان من هم؟ ما هو اولياء الشيطان يا كفار قريش يا المنافقين، مش دول اولياء الشيطان؟ ما هم اولياء يعني احبابه الذين ينصرون فكرته، مش كده؟ مع الاول